إلا بعض الاضطرابات التي يقوم بعضها سببا ولا يقوم بعضها الآخر، أو لا يجدون في بعض الأحوال جوابا إلا التسليم الغيبي لحكمة الله تعالى في هذا التشريع دون تفهم واع لتلك الحكمة. أما الذي كتبه المفكرون غير المسلمين من أعداء الإسلام ورددوه من الأوهام والأحقاد فشيء لا يستحق النظر، فما هو إلا نتاج هزيل لعقول أنهكها التحلل الأخلاقي والعجز عن استيعاب المسائل العلمية الكبرى ذات المتطلبات الهائلة من بعد النظر وعمق الفكر. والفكر الإسلامي المكتوب في هذه القضية يتسم بالاستحياء من مواجهة الحقيقة البشرية والروحية الخارقة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يتسم بالغفلة عن بعض النصوص القرآنية التي وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج على مرتبة ليست لأفراد أمته، كما أعطته ما لم يعط فرد من أفراد أمته. فإذا كان التشريع قد أعطاه فوق ما أعطى أفراد الأمة فقد أخذ منه ما لم يأخذ من أي فرد من أفراد الأمة، على أننا لا ندري كيف يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده تحت البحث في هذه القضية، ويهمل شأن غيره من الرسل الذين جمعوا عددا أكبر بكثير من الزوجات في عصمتهم كالنبي سليمان عليه السلام. فلو أنصف الباحثون الجادون ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره ممن جمعوا عددا كبيرا من الزوجات في عصمتهم لتغير وجه القضية تغيرا جذريا من قضية رسول الإسلام إلى قضية الأنبياء والزواج. وفرق كبير بين الوجهين يدركه أهل البصر والإنصاف. والآن نعود للتساؤل عن سر هذا التجاوز للعدد المشروع في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتواريخ الأنبياء الآخرين الذين جمعوا أكثر من هذا العدد، ثم نعرض لكل احتمال بالنقد والفحص والاحتمالات القائمة لتعليل هذه الحقيقة. أولا، أنه صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا تسيطر عليه الشهوة، فلا يملك إلا أن يستجيب لها للارتواء من كل لون ظاهر أو خفي من أنوثة المرأة. ثانيا، أن الفحولة كانت من سمات الزعماء في التاريخ العربي، فلا بد أن يظهر بما يظهر به أهل المهابة والسطوة من بني جنسه. ثالثا، أن هذا الزواج كان بسبب مجموعة من الضرورات خاصة ببعض النساء ليس لها حل إلا هذا الحل الذي حدث في تاريخ الرسول، أو كان لربط القبائل به لمصلحة دعوة الإسلام. رابعا، أنه كان في مجموعه قوة هائلة من الجسد والعقل والروح والنشاط اختيرت لتنفيذ أعظم مهمة في التاريخ البشري كله، ومن ثم فلا بد أن تعمل عناصر القوة كلها إبقاء على سلامة الرسول الجسدية والفكرية والروحية. وسنعرض لبحث هذه الاحتمالات للوصول إلى الصواب في هذه القضية الخطيرة بإذن الله. الاحتمال الأول، الاستجابة للشهوة. غاية هذا القول الذي ردده أعداء الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زعيما غارقا في الشهوات ينتقي ما راق له من النساء لإشباع غرائزه. وقد رد بعض الكتاب المسلمين على هذا الزعم ردا بالغ الهزال، فقالوا لا، بل إن الرجل الشهواني يبحث عن الجمال دائما، وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته ممن ولى شبابهن غالبا حتى فقدنا سمة الجمال. وسوف نرد على هذا القول في موضعه من هذا البحث إن شاء الله. والآن نقول إن الزعم بأنه كان شهوانيا تستعبده الشهوة فلا يملك إلا أن يروي نفسه منها احتمال موغل في البطلان لا يخطر على عقل بريء من الخلل. فالوقائع التاريخية والشواهد الملموسة في حياة الناس من هذا النوع تثبت أن هذا النوع من الناس ينتهي إلى إخفاق شامل وخيبة مرة في كل أنواع النشاط الدنيوي التي يمارسونها. فلا نجد تاجرا شهوانيا ينتهي إلى غير الإفلاس، ولا نجد كاتبا ولا مفكرا شهوانيا إلا انتهى إلى اضطراب الفكر وتناقض الرأي فيما قال أو كتب، ولا نجد زعيما شهوانيا إلا أسلم رعيته إلى الصغار والمهانة، ولا نجد غارقا في الشهوة من أي نوع من الناس إلا انتهى في الغالب الأغلب إلى المرض الطويل المستعصي الذي يقعده عن العمل. وما كان في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم بدايته ونهايته إلا الكفاح والجهاد والتخطيط المواكب لمقاصد الوحي والحكمة النادرة في كل عمل أو إشارة، ثم النجاح في كل خطوة وكل عمل نجاحا معجزا على المستوى العالمي وعلى أرقى المقاييس المقررة في فلسفة التاريخ. وهنا نجد أن سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاءه بالتزاماته الثقال يناقض تماما طبيعة الرجل الشهواني المشهودة لكل الناس. فلو أجهد الباحث عمره كله ليعثر على تناقض أو خلل في فكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو شأن أهل الشهوة من المفكرين والزعماء لما عاد إلا بالحسرة والخيبة. فالقرآن وحفظه وترتيب آياته بين سوره رغم تفرقها وتباعد العهد بينها بحيث لا يضطرب الترتيب بين آية نزلت لتكمل مجموعة من الآيات نزلت قبلها بعشر سنين، وهو عمل يقتضي تفرغ لجان متخصصة، وربما اختل عمل تلك اللجان بينما صح واستقام عمل الرسول الذي قام به وحده دون أي مساعد إلا كتاب الوحي الذين يسجلون الآيات حسب إرشاده. هذا عمل لا يتوفر مطلقا للرجل الغارق في شهواته، إذا أضفنا إلى ذلك حكمته في سنته التي نطق بها، إذ نجد الحديث مرويا بعدة روايات تزيد بعضها على بعض كلمات هي في زيادتها حكمة بالغة ليس هنا محل الكشف عنها. ويكفي هنا أن نقول إن زيادة كلمة أو نقص كلمة أو زيادة جملة في رواية من روايات السنة إنما تعني إرشادا منهجيا في الموضوع الواحد الذي سيقت من أجله الروايات يجل في عظمته ودقته فوق كل وصف. وفوق هذا وذاك فإن رجل الشهوة من الزعماء لا يمكن أن يقوم بأعباء زعامته دون أن ينيب عنه في كل شأن من شؤون دولته أو عمله رجلا آخر مشهودا له بالتفوق في عمله، ويندر مع ذلك أن تستقيم إدارة العمل وتخلو من العلل والآفات التي تنتهي بالكوارث أو الإخفاق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قام بأعباء رسالته كما هو مشهود بما يضعه في مجال الزعامة وفي مجالات القدرات الخارقة فوق كل قدرة، إذ كان صلى الله عليه وسلم حكومة وحده يدبر شؤون المال والجيش والدعوة والأفراد والوفود بمشورة أصحابه، ولكنه كان المسؤول الأول حينما تستقر المشاورات على قرار أو تدهم المجتمع فاقة. ولن يستطيع رجل الشهوة أن يجد وقتا ولا عقلا يفكر به في هذه المهام الجسام فضلا عن أدائها على أعظم وجه عرفته البشرية كلها. على أن الشهواني من الرجال لا يستغني قط عن شهوات أخرى من المباحات على أحسن الأحوال والظنون، ومنها سعة العيش وتهيئة المناخ المناسب للمتعة النسائية. ولا نجد في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيش في بذخ أو حتى في سعة من العيش، بل إن أمهات المؤمنين لم يكن يملكن من وسائل الزينة والترفيه الضرورية لإمتاع الرجل الشهواني شيئا. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليها الشهر والشهران وما يوقد فيها نار، بل إن القرآن الكريم قد نزل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه بين زينة الحياة الدنيا وتقشف الدار الآخرة، أخرج مسلم والنسائي وأحمد عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم جاء عمر يستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، رأيت ابنة زيد يعني امرأته سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة ليضربها، كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. وأنزل الله الخيار، فبدأ بعائشة فقال: إني ذاكر لك أمر ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ فتلا عليها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي، بل أختار الله ورسوله. الحديث. لم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التخيير واحدة من نسائه، فأي نوع من عبيد الشهوة يصنع هذا الصنيع؟ بل لا يصنع هذا الصنيع إلا رجل يملك نفسه ويسيطر على شهوته كل السيطرة، فلا تستطيع أن تجنح به قيد شعرة عن منهاج الله القويم. على أن هناك حادثا معينا يصفع كل المتقولين الذين يريدون التسلل إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدم والتدمير، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من أجمل النساء، فوقعت الغيرة منها في قلوب أمهات المؤمنين، فأوصينها أن تقول له عند خلوته بها: أعوذ بالله منك، فإنه إذا سمع هذا رغب فيها وأحبها. ولما خلا بها بادرته بهذه القولة، فحجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه منها وقال لها: عجت بمعاذ، الحقي بأهلك. فماذا على الرجل الشهواني وهو أمام زوجه الشرعية أخطأت في اللفظ أن يروي ضمأ شهوته منها وهو بعيد عن عيون أصحابه وآذانهم قادر على ألا يبوح بسبب الطلاق، ماذا عليه إن استمر معها ثم أرشدها إلى أدب الحديث مع رسول الله؟ ولكنه كان أمام خيارين، إما أن يطبق شريعة الله في أن الاستعاذة لا تكون إلا من شيطان أو من شرير من الناس، ولا يجوز أن توجه إلى رسول أو رجل صالح فيفارق تلك الجميلة، وإما أن يعاشرها معاشرة الأزواج إرضاء لشهوته ثم يطلقها إذا أراد، وليس عليه وزر في هذه الحالة إلا أنه تمهل قليلا في تطبيق النص حتى ينال شيئا من الشهوة المباحة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الأول على قمة القوة والسيطرة على غرائزه بحيث يسخرها ولا تسخره. خطأ الكتاب المسلمين. فتعليل زواجه صلى الله عليه وسلم بأنه كان شهوانيا تعليل ساقط لهذه الأسباب التي ذكرناها، وليس ساقطا لما يزعمه بعض الكتاب المسلمين من أنهن جميعا لم يكن جميلات، أو أغلبهن لم يكن جميلات يرغب فيهن، فهذا التعليل طعن صريح في ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسيغه الواقع من سيرته، ولا الخصائص التي أودعت في رسل الله جميعا من رفيع الذوق ودقة الأحاسيس. وكل ما استند إليه الكتاب في هذا السبيل هو أن بعضهن كن متقدمات في العمر، وكان التقدم في العمر في منطقهم يساوي الدمامة أو عدم الرغبة، وهو ظن خاطئ ينفيه الواقع المشهود. والجمال في الحقيقة لا يقف عند رسوم الجسد وبواعث الجاذبية الجنسية المعروضة فحسب، وإنما هناك الجمال النابع من الخلق، وجمال العشرة، وجمال الطاعة، وجمال الفكر المتزن العميق، وجمال الإنسانية الرحيمة، بل وفي الظاهر هناك الجمال الشكلي الذي لا يخضع للمتعارف عليه عند الناس من حداثة السن وتدفق الشباب. إنه الجمال الأخاذ في كثير من النساء اللاتي وصلن إلى خريف العمر لا يدركه إلا صاحب ذوق رفيع لا يمتهن كل جمال خرج عن إطار الشباب، بل إن في بعض التجاعيد في الوجه مما يضفي عليه مسحة عميقة من الجمال لم يكن موجودا على ذلك الوجه في عمر الشباب. فإذا لم يحس إنسان هذا النوع من الجمال فهو إنسان مهتز الذات من الداخل، مثله كمثل الذي لا يشعر بجمال الطعام واللباس إلا فيما غلا ثمنه، فإذا رخص انعدمت رؤيته للجمال فيه واضطربت ذاته أيام الضراب، فهو إنسان مترف استغلقت أحاسيسه لطول ما مارس من الترف، أعور أو أعمى ينتهي به الترف إلى وبال لا حدود له في دنيا العواطف والأخلاق. إنه يرى الجمال في المساحيق والتهتك حينما يخلو بامرأته دون أن يشعر بجمال الزوجية الممزوجة بالأمومة الحامية عند المتقدمة في العمر. فبالفخر كله نقول إن أمهات المؤمنين من كن منهن في عمر الشباب كعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وصفية، ومن كن منهن في الأربعين أو فوقها كن جميلات على أي مقياس من مقاييس الجمال، ولا علينا من هذا الفكر الأعور الذي يضر بسيرة الرسول وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسيطر على شهواته ولم تملكه شهوة واحدة مدى حياته. الاحتمال الثاني الظهور بمظهر الفحولة العربية. يرى أصحاب هذا الرأي أن الهيبة والسلطان عند العرب كامن وراء حيازة عدد من الزوجات لا زوجة واحدة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى الظهور بمظهر الهيبة والزعامة العربية بين قوم لا يرون الزعامة والهيبة إلا في هذا الصنيع. ومن أجل ذلك تجاوز الرسول العدد المشروع للأمة من الزوجات لتحقيق هذا الهدف. ونقول إن هذا الاحتمال له بعض الوجاهة، ولكنه لا يقوم سببا رئيسيا للقضية المطروحة، وذلك أنه كان يكفي لتحقيقه الأربع من الزوجات المقررات للأمة، على أن موازين الهيبة والعظمة في نظر العرب الجاهليين ليست نقية من الخطأ والتهور. فإلى جانب النسب وعراقة الأصل كانت هناك موازين خاطئة كل الخطأ، ومنها كثرة المال وكثرة أعداد الحلفاء وكثرة العبيد والتسلط الأعمى، بل إن القرآن قد سجل انتكاس الفكر العربي في صدد العظمة والعزة حينما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصدون بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين. وكيف يتصدى الرسول صلى الله عليه وسلم للفكر العربي بالنقد والتجريح ثم يجاريهم في مقياس من مقاييس العظمة لا يجدي في أنظارهم شيئا بالنسبة له كرسول؟ وإذا كان منطق الكفر واحدا، فإن من حكموا على النبي لوط وآله بالنفي من بلدهم لأنهم أناس يتطهرون من رجس الشذوذ الجنسي هم الذين حكموا على رسول الله وهو في المرحلة المدنية من الدعوة وحوله الأنصار والمهاجرون بالذلة، وعلى أنفسهم بالعزة وهم الذين نفوا عنه العظمة في مكة حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومع كل ذلك فقد كانت سمة الهيبة لازمة لا تنفك عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتكوينه الفطري، كما جاء في صفته من رآه بديهة هابه ومن حادثه أحبه، فليس هناك ضرورة للوسائل الصناعية بعد أن صاغه الله مهيبا عزيزا. الاحتمال الثالث الضرورة القصوى. قوام هذا الرأي أن زواجه صلى الله عليه وسلم إما كان مكافأة لبعض الصحابة على تضحياته في سبيل الدعوة، أو مكافأة لبعض السيدات عند فقد أزواجهن في مواقف مشرفة من مواقف الدعوة، أو لربط القبائل به حتى تفيد من ذلك الزواج دعوة الإسلام، أو لتشريع مبدأ إسلامي جديد. أما القول بأن الزواج كان مكافأة لبعض الصحابة على حسن بلائه في الدعوة، فعلى فرض صحته لا يمكن أن يكون سببا لتجاوز العدد المشروع إلا بإضافة الأسباب الضرورية الأخرى، لأن ما نعلم من هذا النوع إنما هو زواجه بعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم وهما اثنتان. وأما القول بأن بعض الزواج كان مكافأة لمن قتل أزواجهن أو أبلين بلاء حسنا في دعوة الإسلام، أو لتوطيد أواصر القربة بينه صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب لمصلحة الدعوة، فتلك أسباب، وإن كانت وجيهة إلا أن المسألة ما دامت تجاوزا للعدد المشروع للأمة من الزوجات، فلماذا لم يستوعب الرسول صلى الله عليه وسلم كل حالات الضرورة النازلة لزوجات الشهداء؟ أو من يرجى من زواجها نفع لدعوة الإسلام، فعدم استيعابه لهن مع إباحة تجاوز العدد المشروع له يقلل من أهمية هذا الرأي إذا أخذ وحده دون اعتبار آخر يمكن أن تقوم به معه حجة ناهضة. نعم، كان هناك زواج للرسول صلى الله عليه وسلم تحكمه هذه الضرورات الظاهرة، ومنه أولا زواجه من زينب بنت جحش، وقد كان العرب يرفضون الزواج من مطلقات المعتقين من العبيد، وتلك أنفة يرفضها الإسلام، وليس هناك من يجرؤ على كسر هذا الحاجز الرهيب سوى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان موضع التجربة الناجحة لتقرير نوع من المساواة في الإسلام. ب. زواجه من حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وأم سلمة لأنهن فقدن أزواجهن في الحرب. جيم. زواجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، ولكن زوجها تنصر هناك وثبتت هي على الإسلام. دال. زواجه من جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب، والأولى ابنة زعيم بني المصطلق والثانية ابنة زعيم بني النضير، وكلتاهما وقعتا في الأسر، فكان زواجه منهما تكريما لقدرهما في قومهما وسببا في إسلام بني المصطلق جميعا وهم قوم جويرية، وفي إسلام الكثير من بني النضير وهم قوم صفية. تلك ضرورات قائمة ووجيهة إذا استثنينا حفصة التي كانت معروضة للزواج على أبي بكر وعثمان، ولم يمنعهما إلا علمهما بنية الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج منها. وكذلك إذا استثنينا من قتل أزواجهن في الحرب، لأن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤويهن إليه، فوق أنهن لم يكن وحدهن اللاتي فقدن أزواجهن في الحرب، فبقي سر اختصاصهن من بين زوجات الشهداء قائما دون كشف ولا جواب، سوى أنه كان اختيارا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختيارا موجها من الوحي، لا سيما وأن القرآن قد جاء بتوجيه من الله للرسول إلى زواج زينب بنت جحش في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولكن السؤال المطروح هو: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج واحدة من هؤلاء إذا خلت من رجاحة العقل وجمال الطبع وسماحة الشكل وقوة الأخلاق؟ والجواب لا، فمن المحال أن يضم الرسول إلى عصمته أما للمؤمنين لا تتسم بالسمات اللازمة لأمهات المؤمنين، ولن تكون أم المؤمنين بحال دميمة ولا خرقاء ولا حمقاء. إذن هناك صفات وأسباب لا بد أن تقوم إلى جانب الضرورة يمكن أن تدعم الزواج وتجاوز العدد المشروع بحجة بينة. القوة الخارقة والصيانة خطأ في النظر. وقبل أن نبحث رأينا هذا، لا بد من التمهيد له بخطأ الكتاب المسلمين وغير المسلمين في النظر إلى القضية. فالحديث عن قضية قامت في الصحراء منذ 14 قرنا من الزمان لا يجوز أن ينظر إليها بمقياس المدنية الحديثة ولا بموازين الحياة المترفة والصاخبة في المدن، فالنظر حينئذ خاطئ لا محالة لوجود فوارق جوهرية في الصحة والبيئة والأحوال النفسية لا يمكن إغفالها في بحث قضية خطيرة مثل هذه القضية المطروحة. فلا فتاة اليوم مثل فتاة ذلك العصر، ولا عجوز اليوم مثل عجوز ذلك العهد، ولا الرجال هم الرجال بالأمس. فالفتاة اليوم لا تستطيع معاشرة الزوج وهي في سن 9 كما تزوجت أم المؤمنين عائشة، والرجال اليوم لا يستطيعون الحرب في سن 60 وقد استطاعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمار فوق 60. والقلق النفسي المسيطر على الناس اليوم لم يكن له وجود يذكر في عصر الرسول. فالحديث عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنين الأولى للهجرة بمقياس العصر الحديث حديث يجانبه الصواب في كثير من الجوانب الجوهرية. فلا بد إذن من اعتبار جميع الموازين الصحية والعقلية والنفسية لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم القول ويبرأ من الخلل والمجازفة. مقاييس النظر. وفي هذه العجالة لا يحتمل الحديث الإسهاب في مقاييس النظر التي يجب اعتبارها في مثل هذا البحث، ولكننا نجمل بعض الموازين فيما يلي. أولا، الصحة العامة في عصر الرسول كانت على درجة عالية من القوة، بحيث لا تسرع الشيخوخة إلى الناس ولا يفقدون نشاطهم في الشيخوخة، وذلك بسبب نقاء الجو وصفاء البيئة وعدم التعقيد في التغذية والميل بها إلى البساطة والطبيعة والتقلل. ثانيا، القلق النفسي. والأمراض الجسدية قليلة لا تشكل حالة تستحق البحث، بل إن العقد النفسية الناشئة عن الخلل الطبيعي في الأعضاء كالعور والعرج والقرع والبخر لم يكن لها وجود، بل لقد افتخروا بهذه العاهات، وقد سجل الجاحظ في كتابه العرجان والبرصان قدرا عظيما من فخر العرب بهذه العاهات. ثالثا، القوة الجنسية. في البيئة الصحراوية البسيطة أقوى منها في بيئة المدن بوجه عام، وبوجه خاص كلما قوي وعي الروح بصفاء النفس من الكدر ازداد الجنس قوة تبعا لقوة الجسد، قوة فوق العادة في تلك الحالة. فالجسد في حالته العادية لا يحتمل ما يحتمله حين تغيب وساوس النفس وخواطرها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل ثقل الوحي إلا في حالة من غيبة الجسد. ولهذا نرى الصالحين الأتقياء يتزوجون زواجا ناجحا وهم في سن متقدمة، ولا يستطيع من في مثل عمرهم من غير الأتقياء النجاح في مثل هذا الزواج. رابعا، الرسل مختارون بكل مقاييس الاختيار. فالقرآن يكرر في حديثه عن الرسل ألفاظ اصطفينا اجتبينا ولتصنع على عيني فضلنا، وفي صدد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فشرح الصدر هو قوة الروح بعمق الإيمان، وهو نتيجة لبراءته من كل ما يثقل على النفس من الأوزار والعقد النفسية، ونتيجة ذلك كله رفع الذكر بين العالمين إلى أبد الآبدين. وهم مختارون كذلك من بين الناس في القوة الجسدية، فقد وصف الله موسى عليه السلام بأنه القوي الأمين، ووصف مجموعة من الرسل بأنهم أولو العزم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما عد من خصائصه: نصرت بالرعب. الرسل صلى الله عليه وسلم كانت أشد تبعا لشمول ما يؤكد أنهم جميعا كانوا على درجة عظمى من القوة الجسدية الخارقة، حتى يمكنهم مواجهة شعب بأكمله، بل إن قوة رسالته التي كلف بها وهي مواجهة الناس جميعا. الرسول قوة خارقة. بعث كل رسول بمعجزة خارقة للعادة مقرونة بالتحدي، حتى يتجه الناس بالفكر نحو الغيب المغيب وراء العقل، ويتأكدوا أن للغيب عملا وقانونا غير قوانين المادة. وقد كانت معجزة كل رسول من جنس ما ساد في قومه من فنون العلم، فمعجزة موسى كانت في السحر، ومعجزة المسيح كانت في الطب، ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحديا لما برع فيه قومه من قوة القلب وقوة اللسان. فالعرب كانوا رجال حرب لا يحكمهم قانون غير قانون القبيلة والسيف، حتى كانت تتساقط الجثث لأتفه الأسباب، وكانوا رجال لسان وأهل بلاغة نادرة بين الآداب العالمية. ولهذا كان لابد أن يكون الرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة خارقا لعاداتهم ولما تعارفوا عليه في قوة القلب وقوة البلاغة. وتلك معجزته البلاغية هي القرآن، ومعجزته القلبية هي تحديه وحده دون عون من الأهل ولا المال لأمة بأكملها، بل إن أصحابه أكدوا هذه القوة بقولهم: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. هذه سنة الله تعالى في رسله، وقد مضت تلك السنة في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فكان أقوى أهل عصره قلبا وجسدا وأحكمهم قولا، وهو يحمل في يده معجزة البلاغة والعلم الماضية أبد الدهر. وقوة القلب والعقل والروح الخارقة واللازمة لمواجهة مجتمع كامل أو مواجهة العالم بأسره بكل أنواع المواجهة، ومنها القوة المسلحة، لا يمكن أن تكون وحدها في الكيان الواحد دون قوة خارقة في أجهزة الجسد كله الهضمية والنفسية والعصبية والجنسية وغيرها من القوى البدنية المعروفة. فمن المعلوم بداهة أن أصحاب العلل الجسدية الجزئية أو الكلية لا يستطيعون من قوة الفكر والقلب والروح إلا بقدر ما تسمح به أجهزة الجسد الأخرى من القوة، حتى قوة الإيمان التي تحتاج إلى تركيز الفكر فوق العقل في عوالم الغيب تحتاج هي الأخرى إلى صحة البدن كله وقوته، بحيث لو اختل جهاز في الجسد فإن قوة التركيز فوق العقل تقل تبعا لدرجة الخلل الكائن في الجسد. وقوة الرسول صلى الله عليه وسلم تتفق كما قلنا مع التبعات العظمى الملقاة على كاهله، حيث أمر أن يخطط لتبليغ رسالته للعالم كله، وأن يواجه الكفر بكل ما يستطيع بثه في الأمة من ضروب القوة، ومنها القوة الفكرية والقوة العسكرية، فهي قوة شاملة لأجهزة الجسد كله دون استثناء جهاز واحد منها. وإلا فإذا استثنينا جهازا واحدا من الجسد مصابا بالوهن فإن سائر الأجهزة سوف تتأثر به، وسوف تتأثر به كذلك سيرته في الدعوة. وما سمعنا أن وهنا قد حدث في سير الدعوة ولا شهد بذلك عدو ولا صديق. هذا ما يؤيده الطب والتشريح والواقع الذي لا مراء فيه ولا ارتياب، ويؤكد أن قوة الرسول الجسدية كلها قوة خارقة فوق قوى أهل عصره. ما وصلنا من وصفه الجسدي فقد وصلتنا منه صورة عجيبة لإنسان في الستين من عمره، خلاصتها متانة البناء وقوة المشي الذي يشبهه الآن مشي الأبطال من رجال الحرب، وصفاء اللون وقوة الدم والحيوية المتدفقة والاحتفاظ برونق الشباب وندرة الشيب في لحيته، حتى قالوا إنه شعرات في مقدم لحيته. ومع ذلك فقد كان متقللا من الطعام، لم يشبع من خبز الشعير، يعيش الشهر والشهرين لا طعام له إلا الأسودان التمر والماء، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ويصوم النهار حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يجلس إلى أصحابه جلوس معلم حكيم، ويفكر ويدبر شؤونهم، ويخطط للسلم والحرب، ويتلقى الوحي ويمليه ويحفظه، ويرعى نساءه ويتلقى الوفود. وهذه أعمال وصفات لا تتحقق إلا في إنسان صاحب قوة نادرة وخارقة، أكدها مرارا لأصحابه حين كانوا يريدون تقليده في عباداته الشاقة بقوله إني لست كأحدكم. فنحن الآن أمام هذه الوقائع لا نملك إلا أن نؤكد أننا أمام جهاز بشري نادر في قوته الشاملة، لا يحد من حركته صوم ولا قيام، ولا جهد حرب ولا فقر ولا مشكلة من مشكلات الحياة. أمام إنسان لم يشغله فقره وتقلله من متاع الحياة عن إيثار أهل الصفة على ابنته، إنسان أنشأ في المدينة مجتمعا متكاملا من فراغ إلا من العقيدة النقية والإيمان العميق، إنسان تابع منهاج القرآن بسنته، فلا تجد في منهج السنة أدنى اختلاف مع منهاج القرآن، إنسان كان موضع ثقة الله في الفكر حتى أعطاه حق التشريع ابتداء بقوله لأمته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا يعطى هذا الحق إنسان عادي إلا أن يخصه الله بقوة شاملة فوق قوى الناس جميعا لكي يتفق فكره وسلوكه وتشريعه مع مقاصد الله تعالى من رسالته التي وصف بعضها بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أقول وأكرر القول إن قوة الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعة ومنفردة كانت على أعلى مستوى عرفته الإنسانية كلها، رغم تواضعه الهادئ الرزين وشهادة أبي بن خلف فارس العرب المغوار، تعطينا مع ما أحاط بها من ملابسات انطباعا كاملا عن آفاق تلك القوة الجسدية والمعنوية الهائلة التي احتواها شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما خلص أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو جريح يريد قتله، تناول الرسول صلى الله عليه وسلم حربة من يد أحد أصحابه قالوا، وانتقض بها انتقاضة تناثرنا لها من حوله كما يتناثر الوبر من على ظهر البعير إذا انتفض، ثم قذفه بها فتردى على الأرض يخور كما يخور الثور، وحمله أصحابه من المشركين ورأوا أن جرحه ليس عميقا فقالوا له لا عليك، فقال دعوني فوالله لو بصق علي محمد لقتلني. أي قوة خارقة تلك التي فزع لها الصحابة فتناثروا من حوله، وأي قوة جبارة تلك التي جعلت فارسا مثل أبي بن خلف يتخاذل إلى هذه الدركة المتسفلة من الانهيار. فإذا كانت الأخبار تؤكد أن جرح أبي بن خلف لم يكن غائرا ولا مما يتأكد معه الموت، فإن أبي هذا إنما مات بسبب الصدمة النفسية العنيفة التي شلت قلبه تماما عن الحركة حينما شهد بنفسه معجزة القوة المحمدية وهو يسددها نحو كافر يريد قتله. ورغم أن هذه حالة ليست معهودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته العادية، ولكنها تكشف بحق عن مدى قوته التي كان يتمتع بها ويكتمها إلا في مواضعها، وما أن رأينا ولا سمعنا فيما هو مأثور عنه من صفات الجسد دليلا واحدا يدل على تسرب الشيخوخة إليه. وتلك دلالة لا يتطرق إليها الشك على أن جميع أنواع القوى في جسده كانت نشطة وقوية، قوة تتوازن مع الشخصية التي حاولنا الكشف عن سماتها آنفا، قوة تفوق كل القوى المحيطة به والتي عرفها عصره وما بعد عصره إلى يومنا هذا. قوة الوعي الروحي. قلنا إن الإنسان إذا انحلت عن قلبه عقدة الحرص على الماديات سما في وعيه الروحي إلى أعلى الدرجات بمقدار انسلاخه من عالم المادة، والعكس صحيح، إذا تردى في وحل الحرص على الماديات ضاق إدراكه الروحي بل وانطمس. وهكذا المؤمن الحق والكافر الصريح أو المنافق، فبينما عبر القرآن عن المؤمنين بالرضا وشرح الصدر والعقل والفقه، عبر عن الكفار بطمس البصيرة وإقفال القلوب واتباع الهوى وغير ذلك من الأوصاف التي تؤكد أنهم كالأنعام بل هم أضل. وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم المادي واضح من قوله في عدد من الروايات: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش بجسده في الدنيا يقيم فيها شريعة الله ويصدع بها كما أمر، ويعيش بوجدانه وروحه في الآخرة، فإذا تحدث عنها تحدث من القلب حتى كان حديثه يصل إلى قلوب أصحابه. ويبدو ذلك فيما قاله حنظلة الأسدي: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصف لنا الجنة والنار كأننا نراهما رأي عين. ولم يكن يدع وسيلة إيضاح عملية في طريقه إلا استغلها لدفع أصحابه إلى الحياة الأخروية بالوجدان وهم يعمرون الدنيا كما أمر الله. فقد مر بشاة ميتة فتحدث عن هوانها على أهلها حتى قذفوا بها إلى الطريق، ثم قال: للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. وكانت الظواهر الطبيعية لا تمر به كما تمر بغيره من الناس حتى الأقوياء منهم، فمن الثابت عنه أنه كان يرتعد رهبة من الله حينما يسمع الرعد أو يشهد العواصف، فإذا سئل قال: أخشى أن يكون فيها صاعقة مثل صاعقة عاد. ثم يؤكد أن علم الناس لم يصل إلى علمه بالآخرة فيقول: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. هذا مع ما سبق من قوله مرارا لأصحابه إني لست كأحدكم. وقمة الوعي الروحي للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان وحده يستطيع الانخلاع من مهماته الدنيوية إلى حالة روحية عجيبة حين ينزل الوحي فيفهم من الغيب ويحفظ عنه بما لا يستطيعه إنسان عادي من الناس. ومن الثابت كما قلنا أن أصحاب الوعي الروحي المتفتح والقوي تقوى عندهم غريزة الجنس عنها في من يماثلونهم في قوة الجسد دون قوة وعي الروح. أما ما اشتهر به عمي البصائر من قوة الجنس فإنما هي قوة التهتك والدعارة لا قوة الغريزة ذاتها. ومن خصائص أهل الوعي الروحي المتفتح والقوي أنهم هكذا أقوياء الغريزة رغم ما يقومون به من أعمال شاقة في العبادة وخدمة مصالح المسلمين، على العكس ممن استغلق وعيهم الروحي فإن الأعمال الجسدية الشاقة تحد من قوتهم الجنسية مهما قويت أبدانهم. وما ذاك إلا لأن أصحاب الوعي الروحي يتمتعون بقوة معنوية داخلية تغمرهم بالسعادة في كل عمل من أعمال الخير مهما اشتدت تبعاته الجسدية، فلا يشعرون بالألم ولا تضعف أي قوة من قواهم البدنية إلا أن القليل من الماديات يكفيهم، ثم لا يشبعون من الغذاء الروحي على الإطلاق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عقب المصاعب التي عاناها في الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لو لم يبق من عمري إلا ليلة لتزوجت لئلا ألقى الله عزبا. العناية الإلهية بالرسول. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق رسالة خاتمة حاكمة على الناس متحدية بأحكامها عدم انضباط القوانين الوضعية وبثباتها وشمولها التغير والمحلية فيما يضعه الناس لأنفسهم من دساتير. ولأن الناس غالبا يميلون نحو الهوى ويفضلون القوانين الوضعية على الشريعة الإلهية فإنهم يحاولون دائما أن يتلمسوا خللا ولو كان هينا في شريعة الله ليثبتوا عدم وفائها بحاجات الناس أو عدم ملائمتها للعصور المتجددة. من أجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مصنوعا بالعناية الإلهية محاطا بها بحيث لا ينطق عن الهوى ولا يحكم إلا بوحي ولا يعمل إلا على هدى وبصيرة ولا يفتر عن العمل في عمران الحياة وتأصيل شريعة الله سلوكا واقعيا يحكم الحضارة الإسلامية. وحينما لم يكن لدى الرسول نص يحكم على هداه في واقعة معينة ويحتاج لحسم هذه الواقعة إلى الاجتهاد ثم لا يتفق اجتهاده مع مراد الله فإن الوحي كان ينزل عليه بعد ذلك لتعديل الحكم مقرونا بالعتاب الشديد الذي لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى أمانته أن يخفيه عن أصحابه وعن العالم أجمع. فلم يكن يلبث إلا أن يمليه على كتاب الوحي ليكون قرآنا يتلى أبد الدهر على كل الأسماع رغم أنها واقعة لا تمس جوهر العقيدة، ولكنها العناية الإلهية يسجلها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت له أو عليه، لا يخشى في ذلك لومة لائم. ورغم أن عناية الله كانت تؤازره في كل عمل فإن الله تعالى لم يهدر قانون السبب والنتيجة الدنيوي، ولهذا كان قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى مواكبا لقوله تعالى خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، وذلك لتكون الحجة قائمة على الناس إن هم تواكلوا أو هم عملوا دون اعتماد كلي على الله. وهذا يقتضي أن يحفظ الله تعالى رسوله رغم عصمته من كل خاطر محتمل توسوس به النفس فيما يتصل بالشهوات البناءة التي زينها الله لكل الناس. فالعصمة مسألة غيبية، والحفظ من الخواطر موضوع دنيوي يتدخل فيه الإنسان بوجه من الوجوه، هو موضوع جسدي مادي يختلف عن العصمة التي يملكها الله وحده من حيث يتخذ له الإنسان أسبابه من الزواج وجهاد النفس. وأي اختلال في قوى الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينعكس على الرسالة التي بعث من أجلها، ولكي لا تختل القوى النبوية لا بد من توازن عملها كلها على مستوى واحد وضخامة التبعة الملقاة على كاهل الرسول صلى الله عليه وسلم تستتبع ضخامة الجهد المبذول في سبيل تحقيقها. وسيرة رسول صلى الله عليه وسلم مطروحة أمام الناس لا نجد فيها وفي نتائج أعماله ظلا لهذا الاضطراد على الإطلاق، فأصحاب النفوس المضطربة من الزعماء لا يحتملون الرأي المخالف فما يلبثون أن يواجهوه إما بالقمع والقهر وإما بالدس والخديعة. ولكن الرسول العظيم قد اتسع صدره لعمر بن الخطاب أن يجذبه من ثوبه ليمنعه من الصلاة على زعيم المنافقين بعد موته. إن تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه للعدد المشروع من الزوجات للأمة مظهر من مظاهر العدل مع نفسه أرادها الله له حتى تبقى نفسه وذاته على سواء السبيل، ويتحقق أمر الدعوة على أساس العدل الذي ارتضاه الله للأمة. وإذا كان عدل الإنسان العادي مع نفسه بأمر ربه متاحا في الزواج من الواحدة إلى الأربع، فإن عدل الرسول صلى الله عليه وسلم مع نفسه بأمر ربه متاح في تجاوز العدد المشروع للأمة من الزوجات تبعا لقوته وقدراته وتبعاته الفائقة التي أشرنا إليها. تشريع مضاد. وتحقيقا للعدل الإلهي بين أمة الإسلام كلها صغيرها وكبيرها وبين رسولها، شاء الله تعالى أن يمنع رسوله مما لم يمنع منه أحد من أهون أمته شأنا، كما أباح له ما لم يبح لأمته كلها، حتى يقوم منعه مما لم تمنع منه الأمة بمنحه بما لم تمنح الأمة. وهذا هو العدل الحق كما نرى. ففي الوجه المبيح أباح الله تجاوز العدد المشروع بالعقد وبالهبة في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي الوجه المقابل نجد المنع حاسما في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فقد حرم الله عليه الزيادة عن العدد الذي تزوجه، وحرم عليه تغيير إحداهن بأخرى، وهذا ما لم يحرم على أحد من الأمة على الإطلاق. فكل فرد حر إذا تزوج أربعا في أن يغير إحداهن بأخرى، فهو صلى الله عليه وسلم محكوم بالعناية الإلهية كما قلنا حتى يتحقق العدل والوسط بين قانون السبب والنتيجة الغيبي وقانون السبب والنتيجة المشهود، أي بين عصمة الله وولايته لرسوله، وبين عمل الجسد المادي على مقتضى شرع الله في الأرض. وهذا أصل يتفرع منه كل أشكال العدل وصوره مطروحا أمام المؤمنين ليدرسوه وليعتبروا به في كل شأن من شؤون الحياة. فمن العدل مع النفس ينبثق العدل مع الغير، ولا عدل مع الغير دون العدل مع النفس. مدرسة السنة الخاصة. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها سنة يجب اتباعها، فهو النموذج العملي للمسلم الحق في القول والفعل والترك والتقرير. وحياته بطبيعتها ليست مطروحة كلها أمام أصحابه، وليست كلها خاصة بالرجال وحدهم، بل إن منها ما يخفى على عيون الرجال حينما يسكن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ومنها ما لا يستطيع تبليغه إلا النساء إلى مثلهن من النساء بعد تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختار الله تعالى زوجات الرسول من نوعيات معينة من النساء يملكن قدرات عقلية خاصة تستطيع الوفاء بهذا العمل الكبير. والدليل على ذلك الأمر الصادر إليهن بقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال المفسرون: آيات الله القرآن، والحكمة السنة. ومن الدليل على ما نقول كذلك تكريم الله لهن من بين النساء بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولم يخصهن الله بالتخيير بين الله ورسوله لأنهن زوجات عاديات، بل لأن عليهن من التبعات الضخمة المتصلة بالرسالة فقه الكتاب وحفظ السنة المنزلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغها للأمة، وهي تبعة تحتاج إلى إعداد خاص من الناحية العقلية والروحية كان من أجله التخير بين الدنيا وبين الله ورسوله. فالمرأة في عمومها ألصق الجنسين بحب الزينة على مختلف صورها وأشكالها، فإذا أفرغت قدراتها في طلب الزينة والمتاع الظاهري ضاقت قدراتها العقلية والروحية بقدر هذا الإفراغ. ونظرا لأن تبعات الإسلام تتطلب صراعا شديدا مع النفس ومع الكثير من الموروثات، فإن من يوكل إليهن أمرا من أمور الرسالة لابد أن يعيشن حياة تضيق فيها دوائر الزينة حتى تتسع دوائر الفقه العملي والوعي الروحي مثل معيشة الرسول تماما. فلسنا جميعا كأحد من النساء، وهن مكلفات بحفظ ما يتلى في بيوت الرسول من الكتاب والسنة، ليصبحن فيما بعد مرجعا للصحابة حينما تختلط الروايات حتى تصل إلى حد التعارض. والدليل على أن تلك حكمة رئيسية لاختيار الله تعالى لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن مفاضلته المشروعة بين بعض زوجاته وبعضهن الآخر كانت قائمة على أساس تفوقهن في هذا المجال. فحبه لعائشة مثلا إنما ظهر سببه فيما بعد وفاته، فقد توفي عنها وهي ابنة 18 عاما، وفي هذا العمر كانت مرجعا للصحابة ومصدرا للسنة، وهو عمل لا تستطيعه مثلها من النساء. فالسنة النبوية في بيوت أمهات المؤمنين والبعيدة عن أنظار الصحابة وأسماعهم من النوم والصحو والقيام وطرائق قيام الليل والحزن في الخلوة والفتاوى الخاصة بالنساء وغير ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء، هذه السنة لا تكفي لنقلها نقلا محققا زوجة واحدة، بل إن هذا العدد من الزوجات الذي أبيح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكن عن طريقه نقل السنة النبوية إلى الأمة دون أن نخشى عليها من الضياع أو التحريف أو الاضطراب. فليست أمهات المؤمنين كأحد من النساء، وإنما هن مدرسة مستقلة من مدارس السنة، تشهد روايتها بما لهن من الباع الطويل في هذا المضمار. ويمكن إدراك الأسباب العقلية والروحية التي دعت إلى اختيارهن أمهات للمؤمنين، إذا علمنا أنهن على قلة عددهن قد استوعبن نصف السنة كيفا لا كما، حفظا ونقلا كما يشهد بذلك الواقع. مواهب وقدرات. لا ندري لماذا أغفل الكتاب المسلمون السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم في العدل بين النساء المتعددات وفي الطريق الحسنى لمعاملتهن مهما اختلفت أعمارهن وتباينت مواهبهن واختلفت عقولهن في وسائل التفكير ورجاحة المنطق. وأهمية هذه السنة العملية في هذا الموضوع الخطير من حيث هي تعليم عملي للأمة كلها يجب أن يتبع ولا يبتدع فيه شيئا يخرج عن إطاره ومضمونه. ولكن الصلة بين تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم للعدد المشروع من الزوجات للأمة وبين هذه السنة العملية هو الذي يحتاج إلى وضوح. فالناس في كل زمان يرون العدل بين النساء عسيرا إن لم يكن مستحيلا، وذلك نظرا لاختلاف وسائل الغواية والإغراء في كل منهم واختلافهن في القدرة على جذب قلب الرجل، فيعجز الرجل عن العدل بين اثنتين متقاربتين في العمر والجمال، ويمعن في الظلم إذا كان هناك فارق بعيد في أي موهبة أنثوية ظاهرة أو خفية، ثم لا يجدون سبيلا إلى الحياة السعيدة في ظل التعدد، وتخفق مساعيهم إلى تحقيق المقاصد الشرعية للزواج. لهذا نسب الله تعالى للأمة مثلا واقعيا من المواهب الراقية السامية وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليثبت للبشرية كلها أن العدل عمل ميسور بين تسع نساء لا بين اثنتين فحسب. وقصص العدل النبوي بين أمهات المؤمنين أبين وأظهر في سيرته من أن تخفى على باحث، فلقد كان يخير الزوجة الجديدة قائلا: إن شئت سبعت وإن شئت ثلثت، وكان يختار من يسافر معه عن طريق الاقتراع. ورغم أن اليوم يوم إحداهن فقد كان يمر بهن جميعا بتعرف على أحوالهن ورعايتهن، ولم يكن يزيد إحداهن في الوقت إلا بإذن منهن جميعا، حتى في مرض موته استأذنهن أن يبقى عند عائشة رضي الله عنها. ولو كانت زوجات الرسول أربعا كسائر الأمة لقال الناس: إذا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم على العدل بين الأربع فنحن أنزل منه وأقل صبرا، فإن عجزنا فلنا عذرنا. ولكن الله تعالى أراد أن ترى الأمة كلها أن العدل النبوي قام بين التسع، فلن يعجز إنسان عن العدل بين الأربع بل وبين اثنتين وثلاث. والعدل النبوي بين الزوجات كان محققا في النفقة والمبيت والمعاشرة، وليس معنى هذا أن قلبه كان يميل إلى كل منهن بالدرجة التي يميل بها نحو الأخرى، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعدل فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ولكن الأمر الذي لا يحتاج إلى نقاش وهو إعفاف كل منهن بالمعاشرة الزوجية وطيب خاطرها بالمعاملة الحسنى. ولكي يكون المسلم مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم في العدل، لابد أن يكون مقتديا به في سائر الشؤون، لأن العدل مع الغير كما قلنا متفرع عن العدل مع النفس، ومن لا يعدل مع نفسه لا يستطيع أن يعدل مع غيره. ولن يعدل المسلم مع نفسه إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، فهذه السيرة هي العدل، ولا عدل في غيرها. ولا يستطيع إنسان أن يدعي العجز عن اتباع الرسول في كل شيء، فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال أبو مسلم الخولاني: أقام الله أبا بكر وعمر حجة على من قال: لا أستطيع أن أتبع سنة الرسول كلها. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن العدل في بيت الزوجية، لا سيما إذا تعددت الزوجات، أمر يحتاج إلى نماء في المواهب والقدرات الإنسانية. فلكي يكون الإنسان عادلا مع نفسه ومع غيره، لابد أن تنمو فيه مواهب جهاد النفس ومعاكسة الهوى، ولا بد أن تنمو فيه المقدرة على الإيثار والتلطف، ولا بد أن يكون حليما يحتمل عوج المرأة بصبر وواقعية، ولا بد أن يكون كريما يجود بما في يده، ولا بد أن يكون مؤمنا قويا في إيمانه حتى يدعو أهل بيته جميعا إلى خصائل الإيمان. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة مباركة في كل تلك المواهب والقدرات، حتى يكون المؤمنون من أمته على هداه وسبيله إلى تحقيق مقاصد الزواج المنزلية والعالمية على السواء. أقول إن الزواج بوجه عام مدرسة لنماء المواهب والقدرات الرفيعة في الإنسان، وقد أشرنا إلى بعض تلك المواهب حين تحدثنا عن مقاصد الزواج الإسلامي. ونزيد على ما ذكرنا أن الزواج السعيد قد يستولي على قلب الرجل وعقله حتى يقعده عن فرائض الله، أو يدفعه إلى بعض المخالفات في سبيل إسعاد الزوجة. ولكن الرسول بما شرع من الاحتشام أثناء العلاقة الخاصة بين الزوجين، فإنما هدف من وراء ذلك إلى الحد من سطوة المرأة على الرجل، وإلى تعديل هذا الإحساس حتى يمكن أن تقوم فرائض الله إلى جانب الاستمتاع بما منح عبيده من النعم، عدلا من الإنسان مع نفسه في معاملته لربه، فلا يدعها للشهوات تثقله عن الفرائض والسنن، ولا يحرمها من تلك الشهوات المباحة فيغلق بيده منافذ التطلع الغيبي في مداركه، فلا تصل إلى درجة من التأمل الصافي العميق تمنحه مزيدا من الإيمان وفيضا من كشف دلائل الاقتناع واليقين بشرائع الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال حياته الزوجية المتعددة التي تجاوزت الحد المشروع للأمة كيف يكون التعامل مع شهوات النفس ومع الله في وقت واحد دون إبطاء ولا أناه. فمما روته أمهات المؤمنين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في البيت كأحد من فيه، فإذا سمع الأذان مضى كأن لم يعرفه أحد ولم يعرف أحدا، أي أنه ينخلع فجأة من حالة نفسية فيها أنس بالزوجة ومشاركة في البيت إلى حالة روحية سامية تصله بالغيب في لمح البصر، فلا يكاد يعرف أحدا ولا يعرفه أحد. وهذا تعليم واجب الاتباع مع وعي ما فيه من تدريب على نماء الوجدان الروحي الغيبي وسلطانه على النفس. ولقد حول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ التعليمي إلى سلوك واقعي بينما عجز الناس إلا عن ترديده بالألسنة والفخر به بين معالي تراث الإسلام الأخرى، عجز الناس إلا قليلا عن تحويله إلى سلوك، وهم يعاشرون زوجة واحدة، فإذا عاشروا زوجتين اثنتين فهم أعجز. وحجتهم في ذلك أن الله زين شهوة النساء للناس فما يستطيعون عنها براحا إلا بضروب من الجهاد والتردد، ولكن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التبعة العظمى على وتيرة واحدة وهو يعاشر تسعا من النساء هو المثل الأعلى والحي للأمة والدليل الأمثل على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا البكر ولا الشابة ولا البدينة ولا النحيلة ولا أي لون من ألوان الجمال صرفه عن مذهبه وهو سرعة التحول من متاع النفس إلى رحاب الغيب إذا نادى منادي الله. والناس كذلك يضربون أيام اضطراب في حياتهم الزوجية إذا حزبهم أمر أو أصابتهم فاقة، فما يلبثون أن يستسلموا إلى ضرب من اليأس والخمول أو إلى طريق من طرق الحرام. هكذا يكون الكثير من الناس مع زوجة أو اثنين أو اثنتين أو أربع، حيث يبلغ الإنسان ذروة التردي في التخليق بين الحلال والحرام من الرزق على أحسن الأحوال. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعول تسعا من أمهات المؤمنين متجاوزا بذلك طاقة أفراد الأمة التي شرعها الله في الأربع من الزوجات حدا أعلى لقدرة الإنسان القوي المتين على تفتيش أساليب رزقه ونتائجها وتنقيتها من الحرام، أو على التوكل الحق على الله وهو يمارس ما كتبه الله له من الأعمال. هذا الرسول العظيم على هذه الحال كان كذلك مثلا عاليا ورفيعا لسلوك الإنسان الذي لا يضطرب لفاقة ولا يجزع من ضيق. فمما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزلت به فاقة نادى بين أهله قائلا يا أهلاه صلوا، يريد مزيدا من نوافل الصلاة بعد الفرائض التي كنا يؤدينها دون إخلال بشيء منها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بأن المزيد من نوافل الصلاة علاج مؤكد للفقر والنوازل التي يمحص الله بها إيمان الناس. ولم يبعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن منهج القرآن الكريم حين خاطب الله رسولا من رسله فقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والسر في ذلك أن الإنسان محكوم بقوانين الغيب التي هي الفطرة التي لا تتبدل، وقد طالب الله عباده المؤمنين بعبادته وضمن لهم أرزاقهم باليسير من السبب وأقسم على هذا الضمان، ولكن الإنسان عكس القضية فاشتغل بما ضمنه الله وأقسم عليه وأهمل ما طلبه منه، فكأنه بذلك السلوك شاك في ضمان الله وقسمه ضعيف اليقين بما أمره به الله. ومن هنا يختل التوازن النفسي للإنسان فيتركه الله لنفسه التي ترديه في أوحال الفاقة والشكوك. والنتيجة العملية لسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يواجه أزماته في تسعة بيوت يقيم فيها تسعا من أمهات المؤمنين أمران: أولهما أن يعتدل سلوك الإنسان على طريق الله فيعطي ما لله ويؤمن بما ضمنه الله من السبب الذي أقامه الله فيه ليكون رضا الله مواتيا للإنسان ورزقه سابغا عليه. ثانيهما أن يكون قضاء الله مقدورا على الإنسان المؤمن أن يعيش بعض وقته تحت التمحيص والتطهير عن طريق الفاقة النازلة وهنا يكون له من إقامة الصلاة عاصم من الزلازل وفتنة القلب، وأمان من الاضطراب والشك، وفي الرضا غنى لا يدركه إلا من عرفه في رحاب الله تعالى. ولا تخرج هذه الموهبة عن السابقة، ولا تختلف عنها إلا في المنطلق الذي ينطلق منه المؤمن سريعا إلى الله تعالى دون أنات ولا مهل. ففي الحالة السابقة ينطلق من المتاع المباح، وفي هذه الحالة ينطلق من البلاء النازل والمؤقت. وما ذاك إلا لتكمل مواهب الإنسان وهو يجيد التحول إلى الله سريعا من النعيم والألم على حد سواء. فالمواهب التي ينميها الزواج ترجع كلها إلى الإيمان من قريب أو من بعيد، والإنسان قادر على تنميتها مع الأربع من الزوجات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر على تنميتها مع التسع منهن، فلا حجة للإنسان بعد ذلك من ثقل التبعات أو من سطوات الشهوة. وقد فطن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي إلى هذا الجانب من الصلة بين الإيمان والممارسة الجسدية، ولكنه ابتعد قليلا عن الفطرة التي قررها الله وحكم بها على الإنسان. ابتعد عن الفطرة قليلا حينما أكد أن الممارسة الجنسية للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن للشهوة مطلقا، وهذا بعيد بحكم الله تعالى القائل: زين للناس حب الشهوات من النساء. فإذا كان الله تعالى قد زين للناس جميعا شهوة النساء لعمران الكون، فلا محل لقول ابن عربي بعدم وجود هذه الشهوة الفطرية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجانب الذي يستحق النظر في فكرة ابن عربي التي قررها في نصوص الحكم، فنحن نقربها إلى الأذهان بعيدا عن استغلاق أسلوبه، فنقول: إن الإنسان كان علما من علم الله قبل أن يبرز إلى العالم المشهود المحسوس، فلما برز إلى عالم الشهادة بقي عليه ألا ينفصل عن الصفة التي حكمت عليه بالوجود بعد العدم، وهي علم الله وخلقه. ومن ثم وجب عليه أن يعود إلى هذا الأصل ما أمكنته العودة إليه وما واتته الفرصة إلى تلك العودة. ولما كان الإنسان قد نقص ضلعا من أضلاعه حسبما ورد في الأخبار إذ خلق الله حواء من ضلع آدم، فقد تقرر إذن أن الأنثى جزء من الذكر، وأن الذكر ناقص عضويا لا تمام له إلا بالاندماج في الأنثى التي هي فرعه، ولا تمام للأنثى إلا بالاندماج في الذكر الذي هو أصلها. ومن هنا تصبح العودة الحقيقية إلى صفات الله بالفناء في مراده عملا يحتاج إلى تدريب هائل، ولم يكن هذا التدريب إلا أثناء اللقاء الجنسي الذي يندمج فيه كل من الذكر والأنثى اندماجا كاملا ووثيقا، فيكمل كل منهما الآخر. ومن الكمال العضوي والنفسي والروحي يمكن أن يصدق التحول إلى الغيب بالحب والفناء حتى يصبح هذا الاندماج أمرا عاديا وبعيدا عن اللقاء الجنسي بعد ذلك. وعلى هذا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرى ابن عربي يكمل تركيبه العضوي بالاندماج في الأنثى حتى يكمل توجهه إلى الله تماما في اللحظة التي يكمل فيها الاندماج النفسي والروحي، وهي لحظة الشهوة التي زينها الله للعباد. وعليه فلم تكن شهوة الرسول صلى الله عليه وسلم متسفلة كبقية الشهوات في الناس حينما يتوجهون إلى المصدر المباشر للشهوة وهي المرأة بأعضائها ودلها، بل كانت شهوته متسامية يرتفع بها من مصدر الشهوة المباشر إلى مصدر الوجود كله بالتوجه الكامل تدريبا مكررا بتكرار اللقاء الجنسي يمكن معه أن يكون هذا التوجه الكامل إلى الله ملكة من الملكات لا تفارقه في حال من الأحوال. ومما يعطي هذه النظرية بعض القيمة العلمية ما جاء في السنة عن عائشة وهي أحب الزوجات إلى الرسول قولها ما رأيت منه ولا رأى مني، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى عورتها ولا رأت عورته، كشأن أهل الشهوة البحتة وغير الهادفة إلى الأمور العلوية السامية. ولو لم تكن شهواته موجهة نحو معالي المواهب والقدرات لرأى كما يرى الناس، وقصر الأمر على مجرد الشهوة كما هو مسلك الناس. ولهذا نراه صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة التسمية والدعاء قبل الممارسة الجنسية، ويشرع لها الاحتشام أثناءها والعودة إلى الطهارة بعدها. وهنالك تقاليد الحياة المنزلية التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم في 9 بيوت ليقرر للأمة مدى صحتها وجدواها، وخطأ الزعم القائل بأنها تنتج أثرا عكسيا عند بعض النساء. وذلك أن من المأثور أنه صلى الله عليه وسلم كان يعين زوجاته في العمل إن احتجن إلى العون وهو داخل بيته، على الرغم ممن يرون في هذا الصنيع غضابة أو يرون أنه ذريعة إلى استعلاء الأنثى واستعبادها للرجل. إن هذا الصنيع ذريعة إلى الألفة والحب وليس ذريعة إلى غير ذلك، ولكن الله تعالى تجاوز برسوله العدد المشروع للأمة من الزوجات ووجهه نحو المشاركة المنزلية معهم ليقرر للأمة الاستعلاء والتدلل. فمع اختلاف أمهات المؤمنين في الميول والطبائع لم نجد منهن من استعلت أو تدللت لهذا السبب، بل إن عقدة الرجل العصري الذي ضعفت شخصيته واهتزت ذاته من الداخل هي التي سولت له الاستعلاء على الأنثى لئلا تستعلي عليه إذا هو شاركها في عمل البيت. فإذا احتج رجل العصر بثقل تبعاته التي تمنعه من المشاركة المنزلية مع زوجة واحدة، فإن تبعات الرسول صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها تعجز عنها حكومة بأكملها في هذا العصر. ومع ذلك فلم يفتر عن هذا العمل مع 9 من الزوجات ليقول للعصريين من الناس إنكم لستم رجالا لأنكم تتحطمون تحت أضعف التبعات ثقلا، ولستم أسوياء في الشخصية لأنكم ترون في هذا العمل عارا، فجنيتم القطيعة القلبية وفقدتم السكن الحق والمودة الخالصة والرحمة الغامرة التي هي أمهات المقاصد من الزواج في الإسلام. رد على اعتراض. من الاعتراضات الوجيهة والقوية على ما قلنا أن يقال وأين كانت قوة الرسول صلى الله عليه وسلم الخارقة التي شملت جميع أجهزة جسده وهو في مكة منذ عمر الشباب حتى 50 من العمر؟ ولماذا اكتفى بأم المؤمنين خديجة وحدها في العهد المكي دون أن تتعدد زوجاته؟ وأقول إن قوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت حجة قائمة يؤيدها العقل والواقع، ولكن العهد المكي يختلف عن العهد المدني من الوجهة النفسية بكثير. فالعناء النفسي الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي مطلع الدعوة يختلف اختلافا بينا عما عاناه في العهد المدني من مصاعب. ويمكن تقدير مدى الثقل النفسي الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلا العهدين بالموازنة بين إنسان يعمل تحت ضغط الاضطهاد وفقدان النصير حتى من أهله المقربين وتحت ضغط المواجهة الفردية من جانبه لجماعة من أقسى وأغلظ من عرفت البشرية في ذلك العصر، وبين إنسان يعمل بعيدا عن الاضطهاد الفردي وقد التف حوله الأنصار والمهاجرون صفا واحدا وظهرت دعوته وبان وزنها للأحباء والأعداء. فالمعاناة في المدينة هي معاناة رسول وزعيم أمة، ظهرت دعوته هي معاناة المنتصر الذي يحتاج إلى تكوين مجتمع متكامل قوي بإيمانه وبأعماله. أما المعاناة المكية فهي معاناة نفسية دفاعية فاقدة لوسائل الدفاع المادية، معاناة استخفاء واحتمال وضيق. وفرق هائل بين الحالتين، حال فرد قوي يعاني من ثقل شديد على النفس، وحال فرد قد تحرر من هذا الثقل وانطلق منتصرا يؤسس مجتمع الإسلام. والفرد الذي يواجه أمة بأكملها في هذا الجو من الاضطهاد البشع إنما هو في حاجة إلى زوجة أم، وليس في حاجة إلى زوجة كسائر الزوجات، بل أقول إنه في حاجة إلى زوجة تغلب عليها سمات الأمومة على سمات الزوجة. ماذا يريد إنسان يواجه الوحي لأول مرة فلا تبين له حقيقته فيعيش في حيرة بين النداء المنير في أعماقه وبين صخب مجتمعه حوله بأن محمدا قد أصابه الجنون؟ إنه يريد في هذه الحالة زوجة أما واعية لها شيء من العلم يساعده على تفهم وجه الحق من أمره، وليس في حاجة إلى زوجة يدللها فتحمله آلاما فوق ما يعانيه من آلام. ماذا يريد إنسان أمره الوحي بعد أن استبان الطريق بأن يصدع بما يؤمر وأن لا يفتر عن الدعوة إلى ربه بالطريقة التي يراها في إطار العقيدة النقية؟ فإذا به يواجه بأشد ما عرفته البشرية من الإيذاء الذي شمل الضعفاء والكبراء ممن اتبعوه. أكبر الظن أن ظروفه النفسية الضاغطة التي كان يعانيها وخوفه على قومه واحتياطاته الدقيقة التي كان يحيط بها دعوته التي بدأت سرا ومواجهته التعذيب الرهيب الذي أصاب المسلمين الأوائل، ثم قرار الحصار الرهيب الذي اتخذته قريش ضد بني هاشم جميعا ليؤلبوهم ضد الرسول، حدت من رغباته إلى حد كبير إلى أي شيء يحتاج هذا الرسول وسط هذا الإرهاب النفسي العنيف ووسط الشعور بآلام أصحابه وصرخاتهم بين هجير الشمس ووهج الصخر. لا شك في أنه لا يفقد الحاجة إلى الزوجة، ولكنه يحتاجها أما قبل أن تكون زوجة، أما تحتويه بالحنان ولا تطالبه هو بأن يحتويها بالحنان في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، أما تبذل ما تملك في سبيل الدعوة، لا زوجة تثقله بالنفقة وتدير ظهرها لمتطلبات الدعوة. ومن المعلوم بداهة أن من يعيشون في ظروف نفسية لها سمة الاضطهاد الذي يحد من حرية الكلمة وحرية الحركة وهم يتأججون في الداخل تحرقا إلى الحركة الدائبة نحو الغاية، هذا النوع من الناس الأقوياء العاديين يفقد الرغبة في النساء فقدانا كاملا حتى تنزاح عنه تلك الغمة الضاغطة. بل إن الذين تصادفهم ظروف طارئة تتميز بالضغط النفسي والاكتئاب الشديد يفقدون الرغبة في قربان زوجاتهم في تلك الظروف حتى تزول أسبابها، وما ذاك إلا لأن العلاقة بين الانطلاق الجنسي وبين الشعور بقوة الذات وحرية الحركة والعمل وهدوء البال قائمة. فالذين يقدرون الظروف المحمدية في مكة حق قدرها لا يمكن أن يتحدثوا عنها حديثهم عن الظروف المحمدية في المدينة. فالرسول في المدينة كان قد انتهى من دور الصراع العنيف بين عقائد موروثة وثنية وبين عقيدة الإسلام الصافية النقية، كانت الدعوة قد استقر أساسها والتف حول الرسول عدد كبير من سادة العرب وضعفائهم في إطار الجسد الواحد، وعدد من المفكرين الأغنياء الذين هجروا أموالهم واستعادوا مراكزهم المالية في المدينة في سرعة وثبات. وبدأ العرب ينظرون إلى الرسول وصحبه على أنهم قوة باطشة وليسوا شراذمة يقضى عليها بجولة من جولات الخيل، لا سيما بعد وقعة بدر. كانت خديجة رضي الله عنها في مكة أما وزوجة للرسول، ولم تكن ظروفه النفسية مستعدة لمعاشرة الزوجة التي تحسب العطاء على قدر البذل. كانت تعلم أن زوجها يهجر بيت الزوجية ليتعبد في غار حراء، ولكنها لم تثر العواصف كبقية الزوجات، بل كانت ترعاه بما يحتاج إليه وتبارك عمله المجيد، وكانت تتلقاه وهو في فزع من سطوة الوحي، ولم تندب حظها كبقية الزوجات، ولكنها واست ووجدت في الوصول إلى حقيقة الأمر، وبشرته ووعدته بنصر الله المبين. فنحن لا نغلو إذا قلنا إنه لو وجد مثل خديجة في مكة لضمها إليها زوجة ثانية، ولكنها كانت وحيدة في بابها في العصر المكي المبارك. هذا ما يحتاجه رسول بعث بخاتم الرسالات في أول أمره، ولعل هذا ما أحزنه أبلغ الحزن على وفاتها وبعثه على ذكرها الجميل بين سائر زوجاته طوال حياته. ولكن بعد أن استقرت الأمور وزال الضباب وصفى جو الحرية في الحركة والكلمة، فقد ظهرت طبيعة الرسول وقوته على حقيقتها، وأصبح مستعدا كل الاستعداد لاحتمال الدل الحلال من زوجة بكر صغيرة السن وهو في 53 من العمر، بحيث تكون موافقة للمواصفات التي اختارها الله لأمهات المؤمنين، ومستعدا لأن يضم إليها غيرها من الزوجات ذوات العقل الرفيع في مرحلة التشريع والجهاد في سبيل انطلاق الإسلام إلى مداه. لم يكن هناك إذن في مكة ضرورة جسدية من توابع القوة الخارقة، ولا سنة تستدعي الحفظ والنقل، ولما يشرع من شرائع الإسلام إلا الصلاة والزكاة، ولما يزال الحلال والحرام لم يتقرر بعد. أما وقد استقرت الدعوة وبدأ تأسيس شرائع الإسلام الأخرى، وبدأت حياة الرسول وأقواله وتقريراته وما ترك من الأمور يصبح سنة عامة للأمة، سواء ما كان داخل البيت أو خارجه، فالضرورة قد قامت تتطلب تجاوز العدد المشروع من الزوجات، وتقترن بالظروف النفسية المنطلقة مع العقل والروح إلى غاياتها المثلى التي تتعلق بها القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي كتاب لماذا تزوج الرسول 9 نساء، تأليف عبد القادر أحمد عطا، قرأه عليكم عبد الله العريني.